والسلام. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا بدروس مضت أن تكلمنا على القراءة في الصلاة، وأن صلاة الفجر يقرأ فيها من طوال المفصل، وصلاة المغرب يقرأ فيها من قصار المفصل، وأن صلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ فيها من أوساط المفصل، وأن المفصل يبدأ من سورة الذاريات وطواله تنتهي بسورة عمة، وأن أوساط المفصل من عمة إلى سورة الليل، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وربما خالف ذلك لبيان الجواز. فهذا الحديث عن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، أي بسورة الطور. وهذا حديث متفق عليه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بسورة الأعراف في صلاة المغرب، وقرأ بسورة الصافات، ونحو ذلك من الأمور. وهذا ليبين عليه الصلاة والسلام لأمته أنه يجوز أن يغير الإنسان تلك القاعدة، فيقرأ في المغرب بطوال المفصل أو بما هو أطول منها كالأعراف والطور والدخان. وربما قرأ في الفجر بقصار المفصل لبيان الجواز، ولكن الأفضل هو أن يكون الإنسان يقرأ في المغرب بقصار المفصل أو بقدرها من الآيات، ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، والفجر بطواله. أخذ العلماء رحمهم الله من رواية هذا الحديث ما ذكره بعض أهل العلم، أن جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في المغرب، وكان جبير لم يسلم بعد، ثم أدلى بهذه الرواية بعد إسلامه. فقالوا المعتبر هو حال أداء الشهادة أو نقل الرواية وتبليغها، فهو بلغها في حال إسلامه فقبلت منه لأنه صحابي عدل، بينما كان قد تحمل هذه الرواية في وقت لم يكن فيه مسلما. قالوا وكذلك الشهادة، لو أن إنسانا شهد على حادثة وكان فاسقا ثم صلحت حاله وصار عدلا وأدلى بها فإن شهادته تقبل، لأن المعتبر وقت أداء الشهادة لا تحملها، فهو عندما يدلي بها هو في حال يوثق فيه وهو عدل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. ثم ذكر أيضا حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. هذا يبين مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس في زماننا هذا، وهي قراءة سورة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وهذا هو غالب أحواله، ولهذا ذكر الطبراني رواية يديم ذلك، يعني دائما يكون هكذا. ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه يتركها أحيانا في الشهرين أو الثلاثة مرة ليبين للناس أن هذا ليس بواجب وإنما هو الأفضل. وقراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة هو لمناسبتهما ليوم الجمعة، وذلك أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم واليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهاتان السورتان ذكر فيهما المبدأ والمعاد، مبدأ خلق الإنسان وأطواره وما يحصل له بعد ذلك من وفاة وبعث وحساب وجزاء وجنة ونار، كل هذا مذكور في هاتين السورتين. فالإنسان إذا كان في يوم الجمعة وسمع هاتين السورتين تذكر أصله ومآله، تذكر سبب وجوده وما ينتهي إليه أمره، فيعتبر بما مضى ويستعد لما هو مستقبل من أحواله وأيامه. ولهذا يخطئ بعض الناس في الاقتصار على قراءة إحداهما، فبعض الأئمة يغلط ويقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل الكتاب في الركعتين جميعا، أو أحيانا يقرأ سورة الدهر في الركعتين جميعا. وبعض الناس يظن أن المقصود هو السجدة في صلاة الفجر، فيقرأ سورة اقرأ أو سورة الانشقاق أو غيرها، وهذا من الخطأ، لأن السجدة ليست مقصودة في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وإنما المقصود هو تذكير الناس بما تدل عليه سورة السجدة وسورة الدهر من أحوال ذكرت في آياتهما. فالمطلوب من المسلم أن يكون متعظا ومستعدا، متعظا ومعتبرا بأصله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إلى آخر الآيات. فالمقصد هو قراءة هاتين السورتين، وليس المقصد هو السجود. وقد أنكر الإمام أحمد على من اقتصر على إحداهما ومنعه من الصلاة بالناس لأنه خالف السنة. وفي زمننا هذا العوام قد يستطيلون قراءة السورتين في صلاة واحدة، بينما هما ومثلهما هو المطلوب في صلاة الفجر من حيث طول القراءة. وقرآن الفجر مشهود، وصلاة الفجر من حفظها وأداها مع الجماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا ينبغي لأحد من الأئمة أن يقتصر على إحداهما وإنما يقرأهما. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. ثم ذكر حديثا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال فيه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي أن قراءة القرآن يجب أن تكون بتدبر وتأمل، وأن يعيش الإنسان مع القرآن، لأن القرآن نزل هدى للناس، أنزله الله تعالى مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول؟ فكلام الله تبارك وتعالى هو نظام الحياة التي يجب أن يعيشها الناس ويلتزموا بها، فيلتزموا بعوامر الله ونواهيه، ويعتبروا بالمواعظ والقصص التي وردت، ويكونوا في حال خوف ورجاء ورغبة ورهبة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأشد الناس خشية لله، إذا قرأ القرآن وكان في صلاة الليل يقف عند كل آية رحمة ويسأل الله تعالى، ويقف عند كل آية عذاب ويتعوذ بالله من غضبه وعذابه. يعمل هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعلم الأول لهذه الأمة والمربي لها والذي يحب لها الخير، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فحذيفة رضي الله تعالى عنه صلى معه في إحدى الليالي وكان يتابعه، فكانت هذه صلاته، يقف عند آيات الوعد ويسأل الله تعالى، ويقف عند آيات الوعيد ويستعيذ بالله من عذابه وعقابه. وهذا هو المطلوب من كل مسلم، سواء كان قارئا أو مستمعا في الصلاة أو خارجها. المطلوب من القارئ أو المستمع لكتاب الله، سواء أكان داخل الصلاة أو خارجها، أن يكون في حال تدبر ومتابعة وتأمل لكلام الله تعالى. بعض أهل العلم قصر الاستعاذة والسؤال عند كل آية من آيات الوعد والوعيد على النافلة، وبعض أهل العلم يرى أن ذلك يشمل الفرض والنفل. وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار، فقال: أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. فبعض أهل العلم يقصر ذلك على النافلة، وبعض أهل العلم يطرد ذلك في الفرض والنافلة. وعلى كل، فالمطلوب من الإنسان أن يكون في كل أحواله في حال تدبر وتأمل، وأن يكون في حال طلب وخوف. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع عند تلاوته وسماعه قلبك، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبك به، من تكلم به وهو الرب سبحانه وتعالى. فإنه خطاب منه إليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله تعالى. أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى بحاسة سمعه إصغاء تاما، وهو شهيد، أي شاهد القلب، ليس بغافل ولا ساهي. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل الحي، ووجد الشرط وهو إصغاء، وانتفى المانع، حصل الانتفاع بالقرآن. فهذه كلمات جيدة من شيخ الإسلام رحمه الله، وهي بيان لقوله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان صاحب القلب، أي القلب الذي يستفاد منه، وهو القلب الحي، لا القلب الميت. أو ألقى السمع، يعني أصغى إصغاء تاما، لا يشتغل بسماع شيء غير القرآن، وهو حاضر متابع، لا يفتر ولا يغفل، فهذا هو الذي يستفيد ويتذكر من القرآن. وأما ما يعمله بعض الناس من أنه يحرص على أن يقرأ القرآن وهو مشغول، يفكر في أعماله ومشاويره وأولاده وتجارته، وقد يقرأ ساعة أو نصف ساعة ثم يطبق المصحف وتقول له: ماذا فهمت مما قرأت؟ فيقول: لا أدري، أنا قرأت كلمات. هذه الكلمات التي قرأتها، هل هي بلغتك تعرفها أم أنت لا تعرف اللغة؟ يقول: بل بلغتي، وأنا أعرف العربية، لكني قرأت القرآن مجرد تلاوة. فهذا لم يستفد من قراءته، لأن القرآن نزل لأجل أن يفهم ويتدبر ويعمل به، لا لأجل أن يوضع في أغلفة جميلة، أو يقرأه الإنسان وهو لا يدري على ما يدل. فلا بد للإنسان أن يكون متعلما للقرآن. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. يقول الصحابة: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فإذا قرأوا 10 آيات اشتغلوا في فهمها، والتزموا بها تطبيقا، ونفذوا ما تدل عليه. أما أن يقرأ الإنسان القرآن وهو لا يدري على ما يدل، أو لا يهتم بذلك، أو لا يقرأه إلا إذا كان عنده مأتم، أو يريد أن يهدي لقريب الله ختمة فيستأجر شخصا يقرأ، فكل هذه الأعمال غير صحيحة، لأن القرآن نزل للأحياء ولم ينزل للأموات، لأنه حي وليس بميت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ماذا؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فعلينا أن نتفكر. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وذم الله تعالى أصحاب القلوب القاسية التي لا تلين ولا تخشع. والحجارة تتفجر منها الأنهار، والجبال تتشقق ويخرج منها الماء، ولكن قلوب بعض بني آدم أقسى من تلك. أم على قلوب أقفالها فهي مغلقة؟ فالواجب على كل مسلم أن يشتغل بكتاب الله تعالى قراءة وتدبرا وفهما وعملا وتطبيقا، لأجل أن تعيش الأمة حية كما كانت الأمة الأولى، الرعيل الأول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يعيشون مع القرآن ويعيشون حسب توجيهات القرآن والسنة، فكانت حياتهم لذيذة ومعرفتهم للأحكام واضحة وصحيحة، فلا أحد يشكل عليه شيء من الأحكام، وإذا أشكل عليه سأل أهل الذكر، فلا يبقى جاهل. ولو أنكم قرأتم السيرة لرأيتم العجب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عندهم من وسائل الإعلام ولا واحد بالألف مما عندنا في هذا الزمان، ومع هذا إذا نزلت الآية أو تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم لم يمضي لحظات إلا وقد علمه الناس جميعا من أهل الإسلام. وأهل القرى والمدن البعيدة عن المدينة يرسلون مندوبين يتناوبون في التردد على المدينة لأجل سماع ما يأتي من الوحي وما يوجد من أحكام، ثم يعودون بالتناوب ليبلغوا أقوامهم. هذه الوسيلة الوحيدة للإعلام عندهم. لم يكن هناك صحافة ولا إذاعة ولا تليفونات ولا غيرها. إنسان يركب دابته حمار أو جمل أو حصان ويذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس ويسأل الصحابة هل نزل أمس شيء، هل نزل اليوم شيء، ويلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جمع عددا من المسائل أسرع بها إلى قومه والتقى بهم في المسجد وبلغهم، وكل إنسان يذهب ويعلم أهله وأولاده، فيلتزم الناس بالأحكام في الحال، يقرأ الآيات ويحفظوها ويطبقوها، ولا حاجة إلى التسويف أو الانتظار أو التأجيل، بل في الحال يبادرون. لما نزلت آية الحجاب بعد لحظات خرجت نساء الأنصار مطبقات لهذا الحكم. تقول أم حبيبة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. تطبيق في الحال، لا تخرج كاشفة لوجهها. ولما نزلت آية الخمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي في الطرقات أن الخمر قد حرمت، كل إنسان عنده شيء من ذلك حمله وخرج به إلى السوق وهراقه في الحال، ما احتاج الأمر إلى أن نتأكد ولا أن ننتظر لعل فيه رخصة ولا نريد أن نشرب، وإنما توقفوا في الحال وأراقوا ما دام